بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 26 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. ووصلنا إلى باب جديد عقده المصنف وعنونه بقوله الرد على الجهمية. وقد ساق في هذا الباب آثارا كثيرا في إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى التي تنكرها الجهمية، فكان هذا في معرض الرد عليهم. يعني هو لا يرد عليهم مثلا يقول قال فلان ويرد على قوله، لا، ليس هذا المقصود بقوله الرد على الجهمية، إنما المقصود بقوله الرد على الجهمية ساق الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في إثبات الصفات لربنا تبارك وتعالى، وساق عددا من الصفات التي يستشنعها الجهمية وتنبو عن أسماعهم لعنهم الله تعالى. وصلنا إلى الأثر رقم 96 بعد 900. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. طبعا هذا ساقه موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهما هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر قد تكلم فيه كثيرا دعاة الجهمية في نفيه وعدم إثباته، ومنهم الهالك الألباني لا رحمه الله تعالى، فقد حاول إنكار وإبطال هذا الأثر وتضعيفه. أما بالعودة إلى معاجم اللغة العربية، فالأط والأطيط هو صوت تقبض المحامل، وسبق أن تكلمنا عنه. وأط أطيطا وكل شيء ثقيل يحمل بعضه على بعض يئط، والأطاط الصياح، وأطيط الإبل أنينها من ثقل الحمل. يستفاد من هذا الأثر إثبات صفة الثقل لربنا تبارك وتعالى، وهذا مما ينبو على أسماع الجهمية. أما إثبات هذا الأثر فقد تلقته الأمة بالقبول، ورواه جمع كبير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى كأبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى رحمهم الله تعالى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول والإيمان وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده. فمن الألباني أو غيره حتى يأتي وينكره ويطعن بإسناده؟ وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت أو وإن نبت عن الأسماع، يعني إن لقاها نبت عن سمعه أو استعظم هذا الأمر أو استكره هذا الأمر، لا نزيل الصفة إذا كان الحديث ثابتا تلقته الأمة بالقبول. والأثر هذا كما قلنا يعني لا نقول أنه ثابت 100% وهو في الصحيحين، أو أن رجاله رجال الصحيح، إسناده فيه مقال ورجاله تكل ما فيهم، لكن الذين بالغوا في الكلام وفي نفيه أكثرهم يعني ليسوا على طريقة أهل السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل السنة قبلوه، ثم ذكر من ضعفه ليس فيهم أحد من أهل السنة. فلا مشكلة عندنا في إثبات صفة إذا وردت، فأثبتنا ما هو أعجب منها، فما هو العجب أن نثبت صفة الجلوس أو الاستواء أو صفة الثقل لربنا تبارك وتعالى؟ فأثبتنا ما هو أعجب منها، فلا نتعجب من هذه الصفة، بل نؤمن بها ونمرها كما جاءت، وهذا هو سبيل أهل السنة. قال الذهبي هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، أخرجا حديثه في الصحيحين، وتوفي سنة 27 و100، وتفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين، ولا نعلم حاله بجرح ولا تعديل، لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرا له كغيره من أحاديث الصفات، وحدث به كذلك سفيان الثوري، وحدث به أبو أحمد الزبيري ويحيى بن أبي بكير ووكيع بن الجراح عن إسرائيل حفيد أبي إسحاق، وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة والرد على الجهمية له عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ثم ساقه، وقال ورواه أيضا عن أبيه حدثنا بحديث إسرائيل ثم ساقه، وقال الذهبي وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه وهو من شرط ابن حبان، فلا أدري أخرجه أم لا، فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح فإن ذلك إسناد صحيح، يعني رواية الحافظ العدل الثقة الثبت عن رجل لا يعرف حاله بجرح ولا تعديل، هذا عند أئمة الحديث المتقدمين هو تعديل له. هذا ما ألهمنا الله عز وجل في هذا الكلام، فهذا يستفاد منه إثبات صفة الثقل لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. أيضا هذا يثبت أن ربنا سبحانه وتعالى جالس على العرش والكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا محمد بن جحاد عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. هذه كلها في معنى واحد هذه الآثار. حدثني أبي حدثنا رجل حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه رجل ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش، قال: وهو واضع رجليه على الكرسي. هذه كلها في معنى واحد. حدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبهك. وحدثني زهير بن حرب هو نفس أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه. يستفاد من هذان الأثران إثبات صفة الصورة لربنا تبارك وتعالى، وموضع الشاهد في البخاري في رواية عند أحمد ورواية للبخاري في الأدب المفرد وفي صحيح مسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، ففيه إثبات الصورة لربنا تبارك وتعالى والرد على الجهمية. حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد يعني ابن معدان أنه كان يقول: إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. وهذا الأثر وارد في إثبات الحد للدشتي من طريق المصنف وعند حرب الكرماني في السنة وفي بيان تلبيس الجهمية، وكما قلنا يدل هذا الأثر على نسبة الثقل لله تعالى، ويشهد لهذا كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس وكعب الأحبار والحسن البصري ومجاهد وعكرمة، كلهم ذكروا ذلك في تفسير قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، وسيأتي معنى ذلك أي من ثقله تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنبأنا معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة السدوسي والحسن البصري في قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: السنة النعسة. هذا فيه رد على الجهمية أن ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت لا ولا ينام سبحانه وتعالى. حدثني أبي حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أشعث عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أينام ربك عز وجل؟ قال: فقال يا موسى، يعني قال الله عز وجل يا موسى: خذ قدحين زجاجيتين، أو خذ قدحين زجاجتين، فاملأهما ماء، فصلي وهما في يديك، فانظر يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا، فقال يا موسى: لو نمت لضاعت السماوات والأرض. سبحانه وتعالى من إله علي عظيم قادر. وحدثني أبي حدثنا هشيم أنبأنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ناظرة بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. وهذا فيه رد على الجهمية وإثبات النظر والرؤية لربنا تبارك وتعالى في الآخرة. وفيه حديث معروف، حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون، على ثلاث روايات في رؤيته. فهذا فيه رد على الجهمية وإثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. حدثني عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر، حدثنا سلام هو بن أبي مطيع قال: سمعت قتادة في قول الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال نعاس. حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ناظرة أي حسنة من النضرة والحسن، إلى ربها ناظرة أي إلى ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: الناظرة الحسنة، وحسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل ومولاها. وحدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن جابر عن يحيى بن عن عبد الله بن يحيى عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السماء منفطر به، قال ممتلئ به. وحدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر، حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان هو الثوري، عن خصيف هو ابن عبد الرحمن عن عكرمة: السماء منفطر به، قال مثقلة به. وحدثني أبي قال: أمله علينا وكيع ببغداد عن سفيان عن عكرمة: السماء منفطر به، قال ممتلئ به. وحدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة: السماء منفطر به، قال مثقل به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري يزيد بن زريع، حدثنا أبو رجاء قال: سمعت الحسن، أبو رجاء العطاردي، الحسن هو البصري: السماء منفطر به، قال مثقلة به موقرة. هذه كلها في إثبات صفة الثقل لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن الحسن البصري في قوله عز وجل: السماء منفطر به، قال مثقلة به موقرة. حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن الحسن: السماء منفطر به، قال مثقل به. حدثنا شيبان أبو محمد الأبولي هكذا ضبطها المحقق. حدثنا حماد هو ابن سلمة، حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل عليه السلام فسار بنا، فأتيت على رجل قائم يصلي، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. فرحب بي ودعا لي بالبركة، فقال: سل أمتك اليسرى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك عيسى عليه السلام. ثم سرنا فسمعت صوتا وقرئ على شيبان قال: وتذمر. قال: نعم، إلى ها هنا قرئ على شيبان. ثم حدثنا شيبان ببقية الحديث قال: فأتيت على رجل قال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فرحب بي ودعا لي بالبركة، وقال لي: سل أمتك اليسرى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا أخوك موسى عليه السلام. ثم قرئ على شيبان فقلت: على من كان صوته وتذمره؟ فقال: على ربه عز وجل يتذمر. قال: نعم، إنه يعرف ذلك منه. إلى هنا قرئ على شيبان، وقال شيبان: كذا سمعته. حدثنا الهيثم بن خارجة أبو أحمد، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن عجلان علي المقبوري أبو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ثلاث اعلم أنهن حق، ما عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله عز وجل بها عزة، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا زاده الله عز وجل بها فقرا، ولا يفتح رجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله بها كثرة. هذا رواه أحمد وأبو داود والحارث في مسنده، وروى البخاري أيضا في التاريخ الكبير، ولمتنه شواهد صحيحة كما عند مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. طبعا وجه الرد على الجهمية فيه في قوله يبتغي بها وجه الله تعالى، إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى، وقد ثبتت في القرآن الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن زياد سبلان، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلة صفة لإبراهيم، إبراهيم هو خليل الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى وإثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني، وحدثنا محمد بن بكار مولى بني هاشم قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبي هنا هو هشام الدستوائي، يعني قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي هو هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بكار، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم هو الأحول عن الشعبي عامر وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه عز وجل. هنا ساق الآن الآثار في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى في المعراج، وهذه اختلف يعني فيها الصحابة، فعائشة قالت أن الرؤية كانت بقلبه، وابن عباس وتلميذه عكرمة أثبتوا الرؤية بعيني رأسه، فهذا مما يسع فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. المهم هو إثبات الرؤية في الآخرة لربنا تبارك وتعالى، أما رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج لربنا تبارك وتعالى فهذا شيء خاص بنبينا، والصحابة كانوا على رأيين، منهم من قال أثبت الرؤية بالفؤاد والقلب، ومنهم من أثبت الرؤية بالبصر، لأنهم قالوا ما زال في يعني على قيد الحياة في الدنيا وهم يثبتون الرؤية في الآخرة، فالأمر واسع في ذلك. حدثني محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا إسماعيل عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه. ابن عباس طبعا يقصد رؤية العين. حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الجريري عن أبي عطاف قال: كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. هذا في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى وأنه كتب التوراة لموسى بيده. حدثني إبراهيم بن الحسن المقري البصري، حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء هو ابن السائب عن الأغر أبي مسلم هو المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. هذا في إثبات الكبرياء والعظمة لله عز وجل، رداء وإزار على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار. وعند مسلم: حجابه النور أو النار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا، كما وقع في لفظه في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، وهو قول حجاب النور أو النار، فإن هذه النار هي نور، وهي التي كلم الله كليمه موسى عليه السلام منها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق. هذا صفة هذه النار يعني لم ترد عن السلف بكلام واضح صحيح، لذلك يعني الأفضل نتوقف بها. تتمة الحديث: حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره سبحانه وتعالى، في إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى وأن له حجابا عن خلقه وهو النور أو النار. حدثني أبو الجهم الأزرق بن علي، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم الكرماني، حدثنا محمد بن مسلمة يعني ابن كهيل عن أبيه عن أبي يحيى أن محدثا حدثه عن عمرو الجملي بإثره عن مرة الهمداني عن عبد الله بن قيس الأشعري، هو أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له، يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النور حجابه النار، بيده القسط يضعه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر فدخلا الجنة جميعا، يقول: كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله عز وجل الجنة. طبعا هذا صحيح عند البخاري ومسلم، وفيه إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى التي تأولتها الجهمية والأشاعرة على أنها الرضا، بل نحن نثبت صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، وهي من الصفات الفعلية. حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سفيان قال أبو الزناد: ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة، يعني مشرك يقتل مسلم ثم هذا المشرك بعد ذلك يؤمن بالله ويتوب من كفره فيدخلان الجنة. حدثني أبي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، في إثبات صفة الصورة لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي قال: سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث يقول: هذا الحق وهذا الحق، يتكلم به وابن عيينة ساكت. قال أبي: ما ينكر قوله كأنه أعجبه، يعني أعجبه هذا الكلام وهذا الحديث. وحدثنا أبو أحمد الهيثم بن خارجة، حدثنا عثمان بن حصن بن علاق القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب: ممن هو؟ قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: منهم؟ قال: أهل حمص. قال: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب خضر. قال: قلت: منهم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز. قال: قلت: منهم؟ قال: هم أهل الأردن. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين. قال: قلت: منهم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم. هذا في تاريخ دمشق وفي إسناده انقطاع، وساقه نعيم بن حماد في الفتن وهو ضعيف والله أعلم لا يثبت، لكن على كل حال فيه إثبات صفة النظر لربنا تبارك وتعالى وأن الخلق ينظرون إليه يوم القيامة، لكن الحديث ضعيف. وتعضده الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ورد فيها هذا اللفظ: ينظر الله تبارك وتعالى، أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني فيها أحاديث كثيرة واردة في هذا اللفظ بالتحقيق. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن سكن قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ سيد الأوس، سيد من سادات الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه واهتز له العرش. هذا أيضا في إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران قال سمعت يقول ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال وكان يحلف ويقول والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم ولكنه قضى ألا ينظر إليهم. أبو عمران طبعا هو عبد الملك بن حبيب الجوني، هو من التابعين رحمه الله تعالى، توفي سنة 28 و100 للهجرة. حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة أن أبا موسى، أبو بردة هو ابن أبو موسى، أن أبا موسى وجد كتابا فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته. وجد كتابا ربما قديما فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كلام الله عز وجل لأحرقته. هذا إسناد حسن ويقودنا إلى مسألة فقهية، وهي كما ورد في مسائل الكوسج ساقها المحقق في الحاشية. قال قلت لأحمد يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟ قال الدفن عندي كأنه أحسن، الأفضل أن يدفنه دفنا. وقال إسحاق كما قال إلا أن يمحى الاسم ثم يحرق إن شاء. قلت ويجوز حرقه لفعل عثمان هذا المحقق. الأمر دائر بين الجواز وعدمه، يعني الأمر فيه فصحى. وعن مصعب بن سعد قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف فأعجبهم ذلك، قال ولم ينكر ذلك منهم أحد. ورواه ابن أبي داود في المصاحف وابن كثير في التفسير وإسناده صحيح. وبوب ابن أبي داود في المصاحف حرق المصحف إذا استغنى عنه، وذكر بإسناد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني أنه لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب، وقال إنما الماء والنار خلقان من خلق الله، فعلى ذلك لا حرج. اليوم إذا يعني خفت على مصحف أن يتمزق، أو يعني كان يحفظ به بعض الأطفال ومزقوه وآذوا المصحف، فالأولى حرقه كي لا تتمزق أوراقه وتتناثر في الأرض فيهان كلام ربنا تبارك وتعالى. والأولى أن نجمع بين الأمرين، فيحفر الإنسان حفرة يعمقها قليلا فيضع المصحف فيحرقه، ثم بعد ذلك يردم عليه التراب، فكون جمعنا بين الأمرين وحفظنا كلام ربنا تبارك وتعالى من أن يهان. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر هو ابن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن الحسن هو البصري قال لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجنازة سعد رضي الله عنه. قال ففسره الحسن فرحا بروحه. اهتزاز العرش وارد في آثار كثيرة وفي أحاديث صحيحة، كما في صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. واهتزاز العرش يمر على ظاهره من غير تأويل، وجاء مصرحا به بذلك في حديث جابر فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش. وعلى ذلك لا مشاحنة، العرش هو مخلوق، العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإن الله عز وجل قدر عليه الاهتزاز فلا حرج في ذلك ولا منافاة في ذلك إطلاقا. قال فاهتز العرش لموت سعد فرحا واستبشارا بقدوم روحه، كما في رواية ابن عمر اهتز العرش فرحا به. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة هذا حديث متفق على صحته، قوله اهتز الأولى إجراؤه على ظاهره، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، ولا ينكر اهتزاز أو لا ينكر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء، كما اهتز أحد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وكما اضطربت الأسطوانة على مفارقته وحن الجذع، وغير ذلك من هذه الأشياء التي إذا أراد الله عز وجل أن يخلق بها شيئا خلقه سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. قال في إبطال التأويلات اعلم أن هذا الخبر ليس مما يرجع إلى شيء أو مما يرجع إلى شيء من الصفات، لأن العرش محدث مخلوق، وغير ممتنع أن يهتز العرش على الحقيقة ويتحرك لموت سعد، لأن العرش تجوز عليه الحركة ويكون لذكره فائدة وهو فضيلة لسعد أن العرش من عظم قدره اهتز له. فهذا ما يستفاد، يعني لا نقول أن هذا والله من باب الصفات وكذا، أولا نبره على ظاهره ثم بعد ذلك العرش محدث مخلوق، فإذا أراد الله عز وجل أن يهتز ما في أي حرج في ذلك، كما أن الله عز وجل يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم على العرش، أيضا نبينا مخلوق والعرش مخلوق ويجلس مخلوقا على مخلوق، فما الحرج في ذلك؟ حدثني أبو أحمد الهيثم بن خارجة أنبأنا أبو الربيع هو سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. هذا في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين كما في الحديث الصحيح. حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي وسويد بن سعيد الهروي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان الطرخي عن أبي عمران الجوني تابعي جليل كما قلنا اسمه حبيب بن أبي سليمان، ولتصنع على عيني قال يربي بعين الله عز وجل. وهذا في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى على مذهب أهل السنة من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإثبات أثرها وهو الرعاية. الأشاعرة يثبتون آثار هذه الصفات فيقولون العين مقتضاها الرعاية، ونحن نقول بذلك، لكن أولا نثبت صفة العين لربنا تبارك وتعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله، ونفوض الكيفية، تفويض أهل السنة وليس تفويض أهل البدع. أهل البدع يفوضون الحقيقة والكيفية، يقولون نفوض بشكل مطلق، تفويض مطلق، نحن نفوض تفويض خاص وهو تفويض الكيفية لربنا تبارك وتعالى، لكن نثبت صفة العين على الحقيقة، ثم نثبت أثر هذه الصفة وهو الرعاية والعناية من ربنا تبارك وتعالى، كما نثبت النظر لربنا تبارك وتعالى، ونثبت أثر النظر وهو الرحمة من ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة الخولاني حدثنا صفوان قال سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس ويقول إن الرحم ردف الرب عز وجل متدلية إلى الهواء في جهنم، تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. وهذا إسناده صحيح عند ابن أبي حاتم في تفسيره. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. هناك حديث آخر والله أعلم في صحيح مسلم أن الرحم تتعلق بحقو الرحمن، وفيه إثبات صفة الحقو لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بفؤاده مرتين، وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب والشيخ الزاني والعائل المزهو. الإمام الكذاب الذي يكذب على رعيته ويغشها، والشيخ الذي كبر وخفت شهوته وهو ما يزال متعلقا بالزنا، والعائل المزهو وفي رواية أخرى العائل المستكبر، الإنسان الفقير الذي يستكبر على خلق الله عز وجل مع فقره. هنا إذا الله عز وجل حرم هؤلاء من النظر إليهم، فمقتضى مفهوم المخالفة أنه يكرم قوما آخرين سبحانه وتعالى بالنظر إليهم، ففيه إثبات هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. لفظ الحديث عند مسلم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخط يدي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعيد وهو خاتم أو خاتم أبي رحمه الله. فذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن الهاد عن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. وهذا رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجة، وقال في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وحدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق قال سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا، فأعادوا القول ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا، لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان.